إله الأنام يا مرتجى كل سائل كلنا حيث كنا بالهدى الكرام ذوي العلا والفضائل من بهم قد سعيدنا يا إله الأنام يا مرتجى كل سائل كلنا حيث كنا بالهدى الكرام ذوي العلا والفضائل من بهم قد سعيدنا الله الله يا الله الله الله يا مقيل العتاب إليك فاوضت أمري رحمتك يا كريم عدت بالإنكسار يا ربي فاشرح لي صدري واهدني يا علي بالهدى الكرام ذوي العلا والفضائل من بهم قد سعيدنا الله الله يا الله الله الله يا إله السماء يا واسع اللطف يا من دعك لا يخيب إن دمعي هما والقلب ليس دماما رباه جيت مني بالهدى الكرام ذوي العلا والفضائل من بهم قد سعيدنا الله الله يا الله الله الله يا إله الوجود يا مرتجى كل سائل ضربنا ببابك بالصلاة والصيام ندعوك يا ذا الفضائل تنجينا من عذابك يا إله الأنام بالهدى الكرام ذوي العلا والفضائل من بهم قد سعيدنا